الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا في الدرس الماضي الكلام عن حال المشركين وما الذي كانوا يعتقدون، ووصلنا إلى أنهم كانوا يشركون مع الله عز وجل في العبادة، وأن هذا الشرك إنما أرادوا به حصول القرب والتقرب والشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا الموضوع من أجل ما يكون في كتاب الله، من ذلك قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فدل هذا على أنهم إنما عبدوهم لأجل حصول الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى. وما المقصود بالشفاعة هنا؟ هل المقصود الشفاعة الأخروية أو الشفاعة في أمور الدنيا؟ عامة المشركين كانوا كما تعلمون منكرين للآخرة، منكرين للبعث، أليس كذلك؟ وقلة منهم كانوا مثبتين للبعث. دل على هذا جملة من أشعارهم ونثرهم، لكن الغالب من حالهم إنكار البعث، وهذا ما جاء بيانه كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا المشرك ممن يثبت الآخرة فلا شك أن الشفاعة هنا تتعلق بالدنيا والآخرة، أما عامتهم فالشفاعة إنما تتعلق بأمور الدنيا. وليس يخفاك أن الناس مولعون بتحقيق مصالحهم ورغباتهم في الدنيا، فهم يزعمون أنهم إن عبدوا هؤلاء الصالحين والكواكب والملائكة وإلى آخره فإنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى في حصول حظوظهم في الدنيا، من حصول الرزق ومن حصول النصر ومن تيسير الأمور وما إلى ذلك. فالشفاعة إذن تدور على شأن الدنيا. أيضا مما يدل على هذا الأمر وهو الدليل الثاني قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لاحظ يا رعاك الله أسلوب الحصر هاهنا، كأنهم يقولون ما نعبدهم لشيء البته إلا لهذا الشيء، وهو أنهم يقربوننا إلى الله زلفى. والمقصود بكلمة زلفى يعني قربة، هذه الكلمة اسم أقيم مقام المصدر، كأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله قربة. فدل هذا على أن الغاية من عبادة هذه الآلهة إنما هو حصول هذا التقريب من قبل هؤلاء الآلهة لما لهم من جاه ووجاهة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأدلة على هذا وهو الدليل الثالث قوله تعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فهذه الآيات صريحة على أنهم إنما اتخذوا الآلهة التي أشركوا بها مع الله عز وجل لأجل أن تكون شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى، وتبين لهم يوم القيامة أن هذا إنما كان ظنا قد ضلوا فيه وأخطأوا سواء السبيل. فدل هذا على أن الشفاعة هي مقصودهم في تعبدهم، وليس أنهم كانوا يعتقدون أن ملك السماوات والأرض بأيدي هذه الآلهة، أو أنها تشارك الله سبحانه وتعالى في تدبير هذا الكون أو في خلق كل شيء. لا والله ما اعتقدوا هذا، ما اعتقدوا أنها تشارك الله في خلق نملة فضلا عن أن تستقل بذلك عندهم. الدليل الرابع قوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. الواقع أن هؤلاء اتخذوا من دون الله شفعاء، وهؤلاء الشفعاء هم الذين توجهوا لهم بالعبادة وأشركوهم مع الله سبحانه وتعالى في القصر. ومن الأدلة على هذا أيضا، وهو الدليل الخامس ونستأنس به وإن كان من كلام صاحب ياسين: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. لا تغني عني شفاعتهم، إذن أأتخذ من دونه آلهة، والقصد حصول الشفاعة، الواقع أنهم لن يشفعوا، الواقع أنهم لن يشفعوا ولن تنفعني هذه الشفاعة منهم. إذن دل هذا على أن المشركين في سابق الزمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عقيدتهم عقيدة هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الأمر في كل من أشرك بالله سبحانه وتعالى. الدليل السادس قوله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذه الآية دليل أيضا على أن الذين كان المشركون يدعونهم، ولا يملك الذين يدعون من دونه، الذين يدعونهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء والعبادة بهم، هؤلاء لا يملكون الشفاعة، إذن كانوا يتخذونهم لأجل الشفاعة، وهذا ظن باطل لأنهم لا يملكون هذه الشفاعة. الدليل السابع قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، إذن القوم إنما اتخذوا هؤلاء الشركاء لأجل حصول الشفاعة. الدليل الثامن قوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. إذن ما نصرهم الآلهة التي اتخذوها مع الله عز وجل لأجل أن تقربهم عند الله سبحانه وتعالى، وتقريبهم عند الله يجعلهم في ظنهم ينصرونهم. الله عز وجل بين أن هذا لم ينفعهم ولم يحصل، لم يحصل هذا التقريب الذي لأجله اتخذوا مع الله هذه الآلهة قربانا آلهة، اتخذوا هذه الآلهة لأجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يحصل، ولم يحصل لهم نصر، ومكن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض الأدلة التي تدلك على أن المشركين حقا وصدقا إنما أشركوا مع الله سبحانه وتعالى لأجل طلبه ولأجل الرغبة فيه، وهو حصول الشفاعة عند الله والتقريب عند الله سبحانه وتعالى من قبل هؤلاء المشركين. كيف طلبوا شفاعتهم وتقريبهم عند الله عز وجل زلفى؟ نقول هذا كان منهم بطريقين: إما بسؤالهم المباشر، يسألون أن يكونوا شفعاء وأن يقربونهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، وإما أن يكون بأن يتعبدوا لهم بأنواع التعبدات لأجل أن يرضى هؤلاء الآلهة عنهم، وبالتالي يتحقق ما يريدون من كونهم يشفعون لهم عند الله عز وجل ويقربونهم إليه زلفى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم ليجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فضلا عن غيرهما. نعم، بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم والله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، كما أمر أمته عليه الصلاة والسلام أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وهذه الملة هي الحنيفية، هي توحيد الله سبحانه وتعالى. فالتقرب والعبادة والدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما أن الشفاعة إنما هي ملك لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملكها، وهو الذي يأذن بها لمن يشاء، وهو الذي يأمر بها من يشاء، فهي منه ابتداء وانتهاء. قل لله الشفاعة جميعا. سيأتي إن شاء الله في أثناء الكتاب تفصيل الكلام عن مسألة الشفاعة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرض ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، وغير ذلك من الآيات. بين المؤلف رحمه الله ها هنا أن المشركين كانوا يعتقدون انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، وأن الآلهة التي عبدوها مع الله ليس لها من هذه شيء، وهذا ما سبق أن ذكرناه في الدرس الماضي، وأجلنا التفصيل فيه إلى هذا الدرس لأن المؤلف رحمه الله ساق لك شيئا من الأدلة على هذا الأمر، والأمر كما ذكر. فإن المشركين كانوا على هذه العقيدة، والأدلة على هذا كثيرة، ويمكن أن نقسمها إلى مجموعات لكثرتها. من ذلك أعني من الأدلة على أن المشركين كانوا مقرين بربوبية الله سبحانه وتعالى في الجملة، أولا الأدلة التي فيها تصريحهم باعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والملك والتدبير والهداية والإحياء والإماتة إلى آخره، والأدلة على هذا كثيرة، منها ما سمعت ومنها غير ذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، في آيات كثيرة. إذن هذا تصريح منهم باعتقادهم أنه ما كان مشكلا عليهم اعتقاد أن الله عز وجل خلق هذا الكون وخلق الجبال وسير البحار والأنهار والفجاج وجعل الجبال رواسي إلى آخره، ما كان عندهم إشكال في هذا، بل كانوا مقرين به بألسنتهم. الدليل الثاني على ذلك أنهم في الشدائد يتضرعون إلى الله عز وجل وحده، وهذا جاء في مواضع في كتاب الله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، في أدلة كثيرة. والسؤال: لماذا ما دعوا معبوداتهم التي يعبدونها مع الله؟ لماذا ما قالوا يا هبل يا عزة يا سواع؟ لماذا ما فعلوا هذا؟ أكانوا يبغضونهم؟ الجواب: لا بالتأكيد، بل كانوا يحبونهم كحب الله. هل كانوا لا يعظمونهم؟ الجواب: بلى، كانوا يعظمونهم. إذن لماذا ما كانوا يسألونهم في الشدائد؟ الجواب: لأنهم يعتقدون أنهم لن ينفعوهم، وأن الذي بيده ذلك إنما هو الذي بيده ملك كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى. فالمقام مقام شدة، ويحتاجون إلى من ينجيهم ومن يسعفهم، وهذا لا يكون إلا لمن بيده القوة ولمن بيده التدبير وهو الله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك ضل عنهم ما كانوا يدعون وهم في الرخاء، وصاروا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى وحده. إذن هذا دليل على أنهم ما كانوا يعتقدون الربوبية في آلهتهم ومعبوداتهم. الدليل الثالث إقرارهم بعجز آلهتهم، إقرارهم بعجز آلهتهم. تلاحظ معي أن الأدلة السابقة، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله إلى آخره، هذه الأدلة نستفيد منها وجهين للدلالة. الوجه الأول أنهم اعتقدوا انفراد الله عز وجل ولذا دعوه، وهذا ما سبق بيانه. ثانيا كونهم يدعون الله ويتركون دعوة هؤلاء، هذا دليل على أنهم كانوا يعتقدون العجز في آلهتهم، والعاجز لا يكون ربا، أليس كذلك؟ العاجز لا يكون ربا. الرب الذي يملك ويقدر ويخلق ويحيي ويميت ويرزق إلى آخره، هذا لا بد أن يكون قويا. وهؤلاء باعترافهم وبلسان حالهم مقرون بأن الآلهة آلهة عاجزة. الدليل الرابع أو المجموعة الرابعة أنهم يقررون أن هذه الآلهة لا تعدو أن تكون شفعاء عند الله عز وجل، ولو اعتقدوا فيها أكثر من ذلك لبينوا، أليس كذلك؟ لأنهم يحبون هذه الآلهة ويعظمونها. فلو كان الأمر يتجاوز أو يزيد على كونها مجرد شفعاء عند الله عز وجل لبينوا ذلك وتكلموا. لكن القوم كما قد سمعت ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا الحد فقط هو أقصى درجة يصل إليها هؤلاء الشركاء. فلو كان ثمة شيء أكبر لقالوه، أليس كذلك؟ إذن هذا دليل على أنهم ما اعتقدوا في آلهتهم الربوبية، أو أنهم مشاركون لله سبحانه وتعالى في ربوبيته. الدليل الخامس أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الآلهة مملوكة لله لا تملك. ومن هذه حاله؟ هل يكون ربا؟ الذي يكون مملوكا غير مالك هل يكون ربا؟ أجيب يا جماعة، لا يكون ربا. ولذا في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع تلبية المشركين في الحج حينما يقولون لبيك لا شريك لك، يقول صلى الله عليه وسلم قد يعني يكفي إلى هذا القدر، وقفوا عند هذا القدر. لكنهم ما كانوا يقفون فيزيدون على هذا فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ما هنا إما أن تكون نافية تملكه وهو لا يملك، أو تكون موصولة تملكه والذي يملكه هذا المملوك. إذن كل شيء مملوك لله سبحانه وتعالى. وقلت لك إن من هذه حاله لا يكون ربا، ولا يصلح أن يكون ربا. الدليل السادس أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهؤلاء إيمانا وشركا، أثبت للمشركين إيمانا وشركا. ألم تسمع قول الله عز وجل عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ فسر هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف كقتادة وعكرمة وغيرهما من أئمة السلف أنهم كانوا يقولون إذا سئلوا من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال يقولون الله وهم مشركون، يعني في العبادة. إذن القوم كان عندهم إيمان يتعلق بماذا؟ بالربوبية. وما يؤمن أكثرهم بالله، إذن الإيمان ماذا؟ حاصل. لكن مع هذا يقع منهم الشرك وهو الشرك في الألوهية. إذن الربوبية ما كانوا يشركون فيها مع الله سبحانه وتعالى. سابعا، أن تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يخلص منها الناظر إلى أنه ما جاء في القرآن أمر هؤلاء بأن يوحدوا الله عز وجل في الخلق وفي الرزق وفي التدبير، أليس كذلك؟ لا نجد خطاب هؤلاء اعتقدوا أن الله هو الخالق وحده، لكننا نجد في كتاب الله خطابهم وأمرهم بإفراد الله بالعبادة، أليس كذلك؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نجد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله عز وجل هو الذي، وأنتم تعلمون أن الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو خالق كل شيء. إذن هذا دليل على أن القوم مقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى. الدليل الثامن، أدلة القرآن التي احتجت عليهم في شأن الألوهية بإقرارهم بالربوبية، وهذه من أوضح الأدلة. من نظر في طريقة القرآن يجد أنه يحتج على المشركين في شركهم بالله عز وجل في العبادة بكونهم يقرون بكونه الخالق الرازق المدبر. تجد مثلا قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كأن قائلا يقول وما الدليل ولماذا؟ قال انظر الحجة والدليل على أنه يجب أن يعبد الله وحده الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من السلف وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلق تلك الأشياء، هذه عقيدة تعلمونها وتعتقدونها وتقرون بها، إذن عليكم أن تلتزموا لازم ذلك. الذي حصل من المشركين أنهم فصلوا بين اللازم والملزوم، يلزمهم في اعتقادهم بربوبية الله سبحانه وتعالى أن يتوجهوا له بالعبادة وحده، وهذا ما فعلوه. والذي يتأمل في كتاب الله يجد أن جل أدلة الربوبية في القرآن إنما كانت على سبيل الاحتجاج على المشركين، جل أدلة الربوبية في القرآن كانت على سبيل الاحتجاج على المشركين وإلزامهم، أقررتم بربوبية الله إذن عليكم أن تعبدوا، تعتقدون أن الله خلقكم، إذن ما الذي يبقى بعد ذلك إلا أن تتوجهوا له بالعبادة؟ خلقكم وحده إذن عليكم أن تعبدوه وحده، رزقكم وحده إذن عليكم أن تعبدوه وحده. إذن هذه من الأدلة الواضحة الجلية على أن القوم كانوا مقرين بالربوبية. المجموعة التاسعة، اعترافهم بالشرك في العبادة دون الربوبية، وهذا ملحظ دقيق. تأمل مثلا في قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لاحظ معي أن إثباتهم المشيئة لله عز وجل دليل على أنهم يقرون بالربوبية، وأن التصرف والتدبير وأن التقدير إنما هو لله عز وجل، وكل هذا من إيمانهم بالربوبية. لكنهم في الشق الآخر مشركون باعترافهم لو شاء الله ما أشركنا، إذن كان شركهم ليس في الربوبية لأنهم يثبتون مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا فرع من فروع الربوبية، لكنهم يشركون في الشرك الآخر وهو في الألوهية. فهذا دليل على أنهم كانوا مقرين بالربوبية ويعترفون أن شركهم لم يكن في هذا بل كان في شيء آخر وهو في عبادة الله سبحانه وتعالى. المجموعة العاشرة، الأدلة التي جاء فيها الاستفهام التقريري للمشركين في شأن الربوبية، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. تجد مثلا قول الله عز وجل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا استفهام ماذا؟ تقريري. هذا استفهام تقريري. تجد مثلا في كتاب الله عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تجد مثلا قول الله سبحانه وتعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. إذن القاعدة في مثل هذه الاستفهامات والأسئلة التي يتوجه بها إلى هؤلاء المشركين أنها استفهامات تقريرية. وقد قرر العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في أوائل تفسير سورة الإسراء أن استقراء القرآن دل على أن جميع الأسئلة التي فيها استفهام في موضوع الربوبية للمشركين إنما هي استفهامات تقريرية، يراد بها أن يقر ويذعن، ثم يرتب على هذا توبيخهم والإنكار عليهم. أنتم تقرون بهذه الأمور التي هي ربوبية الله سبحانه وتعالى بأنواعها؟ إذن إذا أقررتم بهذا فأنتم إذن ضالون منحرفون عن الصراط المستقيم في شأن عبادة الله سبحانه وتعالى، كونكم تشركون مع الله غيره. إذن هذه عشرة كاملة من أنواع الأدلة التي تدل على أن المشركين كانوا مقرين بربوبية الله سبحانه وتعالى في الجملة، ومن تأمل في النصوص أكثر وجد أدلة أكثر. وهنا أقف وقفة مع بعض الاستشكالات أو الشبهات التي يطرحها المخالفون للحق، وذلك أن المشركين من المعاصرين من القبوريين هم أحرص ما يكونون على أن يثبتوا الشرك في الربوبية للمشركين الأولين. في مقابل هذا أن أهل السنة والتوحيد أحرص ما يكونون على بيان ما قدمت لك، وهو كونهم مقرين في الجملة بالربوبية، وأن مسار الخلاف بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان في قضية الألوهية. كل فريق يريد بيان هذه الجملة، هذا الفريق يريد بيان هذه الجملة والفريق الآخر يريد بيان الجملة الأخرى. لماذا؟ أما بالنسبة للقبوريين فإنهم يريدون تسويغ ما هم عليه من الشرك بالله عز وجل، فأدعو من شئت مع الله عز وجل، واذبح لمن شئت، وانظر لمن شئت، وافعل ما شئت من أفعال الشرك بشرط ألا تعتقد أن مع الله شريكا في الخلق، وأنه ليس مع الله شريك في الإحياء، وأنه ليس مع الله شريك في الإماتة. متى ما فعلت هذا فافعل ما تشاء، ولا يمكن أن توصم بوصم الشرك. هذا الذي لأجله يستميت القبوريون لإثباته. أما أهل السنة والتوحيد فإنهم يريدون أن يبينوا أن الإقرار بربوبية الله عز وجل وحده لا يكفي ولا ينفع ما لم ينضم إليه توحيد الله عز وجل في عبادته. فمهما كان الإنسان محققا لتوحيد الربوبية فقط فإن هذا لا يخرجه عن كونه مشركا بالله عز وجل. إذا كان يشرك مع الله عز وجل غيره في العبادة، متى ما جمع بين الأمرين، بين توحيد المعرفة والإثبات وبين توحيد القصد والطلب، ها هنا يكون موحدا. أما بطرف واحد وهو الربوبية دون الألوهية فإنه لا يكون موحدا. ولا شك أن هذا هو الحق المبين الذي دلت عليه الأدلة التي لا تحصى، ومنها ما سمعت وهو بعض ما دلت عليه الأدلة. مما يشغب به هؤلاء القبوريون، وأنا يهمني كثيرا أن تكون على بصيرة يا طالب العلم، قلت وأكرر، لا يمكن أن تكون راسخا في هذا الباب إذا لم تكن محققا مدققا في مسائل التوحيد وفي معرفة ما يضاد ذلك. الكلام العام، هذه الجمل ربما تكون نافعة كافية في الماضي، أما اليوم في عصر انتشار الشبهات والتشكيك وسرعة وصول الضلال إلى الناس ينبغي الاكتفاء بهذه الجمل، بل لا بد من التحقيق ولا بد من الرسوخ مما يشبه ويلبس به هؤلاء القبوريون. أنهم يقولون مثلا إن الأدلة التي يقول فيها المشركون إن الله عز وجل هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يدبر إلى آخره، هذه يقولونها لكنهم غير صادقين فيها. لا يقولون الله، هذا كلام يقولونه يرضون المؤمنين بأفواههم وتأبى قلوبهم، يعني كذبة. هم قالوها بس إيش؟ ها؟ هم كاذبون، لم يكونوا صادقين، لم يكن هذا اعتقادهم في قلوبهم. وهذا ما نص عليه غير واحد من الذين يناصرون الشرك في هذا الزمان، وهذا لا شك أنه زعم باطل ويدل على بطلانه أمور. أولا، أن الآيات صريحة في إثبات أن هذا اعتقادهم، لأنه كان يرتب على ذلك الإلزام والتوبيخ. سمعت فيما قرأنا قبل قليل فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، يعني ألا تتقون الله فتعبدونه وحده وأنتم تقرون بهذا؟ تأمل مثلا في ما بعد ذلك، سيقولون لله قل أفلا تذكرون، سيقولون لله قل أفلا تتقون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. في أدلة كثيرة تجد أن هذا هو حقا، ماذا كان هذا هو اعتقادهم. إذن لا يمكن بحال أن يكون هذا الذي ذكروا كان مجرد كذب، مجرد أنه إرضاء للمؤمنين بدون أن يكون هذا عقيدة متقررة في قلوبهم. هذا الشيء. جواب ثاني، أن نقول لهم الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا علم يعتقدونه. ألم يقل الله عز وجل بعد أن بيّنت لك آنفا ما ذكر في سورة البقرة، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الله وحده هو الذي فعل هذه الأمور وهو الذي خلق وحده سبحانه وتعالى، إذن لا تجعلوا مع الله ندا في عبادته وأنتم تعلمون. إذن هذه قضية معتقد بها عندهم، لا شك في ذلك ولا ريب. الأمر الثالث، أن استقراء القرآن يدل على أن الكفار عموما إذا قالوا كلاما كذبا أنه يبين كذبهم. الكفار عموما إذا قالوا كذبا فإن القرآن لا يسكت عن بيان ذلك، بل لا بد من أن يوضح المقام وأن هذه مقالة كاذبة. خذ مثلا المشركون إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل، سيكون منهم من يكذب ويظن أن هذا الكذب ينفع عند الله عز وجل، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ماذا قال الله؟ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن القوم كانوا ماذا؟ كذبة في هذه المقالة، ما سكت عن البيان. يوم يبعثهم في حق المنافقين، قال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ماذا قال الله؟ ألا إنهم هم الكاذبون. إذن بيّن الله أن هذه مقالة، بيّن الله أن هذه مقالة كاذبة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن متى ما كانت المقالة الصادرة من الكفار كذبا فالله يبين ذلك. لكننا لا نجد في آيات كثيرة ولا في موضع واحد لا نجد بيانا أنهم كانوا كاذبين في قولهم الله أو لله. إذن هذا دليل على أن هذه حقا كانت عقيدتهم. الأمر الرابع، أن نقول لهم ما الذي يدعو المشركين أصلا إلى أن يكذبوا في خطابهم للمسلمين، ولأي سبب يداهنونهم؟ أنتم معي يا مشايخ، الكلام الآن عن المشركين لا المنافقين. الكلام عن المشركين، وبهذا انفصل المشركون عن المنافقين، هؤلاء كانوا صرحاء أليس كذلك، والمنافقون كانوا منافقين. فلأي شيء كانوا يداهنون المسلمين في زعمكم ويكذبون؟ لأي شيء يداهنونهم؟ لأي شيء يسلكون هذا المسلك؟ وهم كانوا يأنفون في الجملة من الكذب أليس كذلك، وكان فيهم من الكبر والخيلاء ما فيهم. إذن لا يوجد سبب أصلا يدعوهم إلى أن يكذبوا، بل إذا كانوا يعتقدون شيئا فإنهم ماذا؟ يصرحون به. وهذا ما يجرنا إلى وجه خامس للرد، وهو أن نقول ما بالهم ما كذبوا إلا في هذه، ما بالهم ما كذبوا إلا في هذه. عندنا مسألة الألوهية، لماذا ما كذبوا وداهنوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم عرب يفهمون معنى هذه الجملة، ماذا قال؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، رفضوا. لماذا ما فعلوا هذا في مسألة البعث؟ لماذا ما داهنوا وقالوا صحيح الله يبعث من يموت؟ كذبا، مداهنة، إرضاء للمؤمنين بأفواههم. لا نجد هذا، بل نجد أنهم أقسموا أغلظ الأيمان وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، صح ولا لا؟ لماذا لا نجد هذا في مسألة النبوة ومسألة إنزال كتاب من الله عز وجل؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لماذا ما داهنوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فقالوا نعم فعلا هناك إنزال والقرآن كلام الله الذي أنزله؟ فلماذا في هذه القضية بالذات كان منهم الكذب؟ إذن هذا دليل على أن هذه عقيدة مستقرة في قلوبهم. طيب، من الشبه التي يذكرونها ويريدون بها التلبيس والتشغيب على الاستدلالات السابقة عند أهل السنة، أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى أمر المشركين بالنظر في الآيات الكونية لأجل أن يوحدوا الله في الربوبية. يعني في قول الله عز وجل مثلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إنما جاء هذا الأمر وهذا التوجيه لأجل أن يصلح الخلل الذي في نفوسهم، حيث ما كانوا يوحدون الله سبحانه وتعالى في خلق هذه الأشياء. ما رأيكم؟ أجيب يا جماعة، استدلال وجيه أو غير وجيه؟ هذا في الحقيقة من السخافة بمكان، بل هذا دليل عليهم لا لهم، هذا الدليل مقلوب عليهم، وهو من جملة ما يستدل به أهل السنة والتوحيد عليهم. فإن الأمر بالنظر في هذه الآيات الكونية إنما كان لأجل إقامة الحجة عليهم. انظروا إلى هذه الأشياء وأنتم تسلمون وتقرون بأن الله خلقها، فكيف لا تجمعون مع هذا لازم ذلك وهو توحيد الله في العبادة؟ إذن هذا من جملة الأدلة التي ترد عليه، وفيها إلزام للمشركين بعبادة الله وحده. طيب، شغبوا بشيء ثالث، ولعلي أكتفي بهذا القدر من شبههم في هذا المقام. فقالوا مثلا كان المشركون يعتقدون أن آلهتهم تملك التصرف والنفع والضر في هذا الكون، بدليل قول الله سبحانه وتعالى ويخوفونك، يعني يا نبينا، بالذين من دونه. يعني المشركون يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بآلهتهم أن تصيبه بالضرر إذا عاب هذه الآلهة وعاب عبادتها، فهم يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بها وأنها تملك نفعا وضرا ولذلك ربما تضره. وهذا الاستدلال أيضا استدلال باطل، ويدل على ذلك أن أهل السنة لا ينازعون في أن العابد أي عابد لا يعبد معبوده إلا وهو يتوقع من قبله نفعا أو دفع ضر، وإلا ما عبد، أنتم معي مشايخ، لا يعبد عابد معبوده إلا وهو يريد نفعه، صح ولا لا؟ يريد أن يدفع عنه الضر، وإلا ما الذي يدعوه أصلا إلى عبادته؟ ولكن هذا النفع والضر الذي كان المشركون يظنونه أو يعتقدونه في آلهتهم إنما كان باعتبار التوسط والشفاعة عند الله، لا باعتبار الملك والانفراد. انتبه لهذا. نعم كانوا يعتقدون نفعا وضرا، ولكن باعتبار ماذا؟ باعتبار كونها تشفع عند الله سبحانه وتعالى فيحصل الضرر أو يحصل النفع. وهذا هو أساسه، كما قلنا هذا هو أساس شركه، أليس كذلك؟ هم مولعون بتحصيل مرغوباتهم، كل إنسان مولع بهذا، فهم يريدون تحصيل المنافع التي تصل إليهم من قبل هذه الآلهة لكونها تشفع عند الله سبحانه وتعالى، لا على أنها تملك ذلك وتستقل به. فهمنا يا جماعة؟ ومما يدلك على هذا السياق نفسه، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ماذا قال بعدها؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لاحظ كيف أن هذه الآية جاءت بعد تقرير مسألة الإخافة التي يريدون تخويف النبي صلى الله عليه وسلم وأنها توصل ضررا. بيّن الله عز وجل أنهم يقرون مع ما سبق أن الذي له الملك وله الخلق إنما هو الله وحده لا شريك له. إذن ما كانوا يعتقدون في هذه الآلهة أنها تملك الضر والنفع، لأن لها السيطرة ولأن لها التدبير ولأن لها الملك في هذا الكون، لم يكن ذلك، إنما يصل ما يزعمون أنه يصل من خلال شفاعتهم وتوسطهم عند الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الشبه والتشغيبات التي يشبه بها أولئك القروريون. ويحسن أن أختم كلامي عن موضوع عقيدة المشركين في مسألة الربوبية ببعض التنبيهات. أولا ينبغي أن نعلم أن ما يقررهم علماء أهل السنة والتوحيد من أن المشركين كانوا مقرين بالربوبية ليس مدحا لهم، بل هذا إزراء عليهم وتوبيخ لهم. بعض أولئك الذين يشغبون على أهل السنة ممن ألفوا في مثل هذه المسائل يزعم أن أهل السنة كانوا مادحين لهؤلاء المشركين، والقضية في الحقيقة بالعكس. كونهم مقرين بربوبية الله ومع ذلك يشركون معه في الألوهية، إثبات هذا فيه أعظم الذم لهؤلاء المشركين. ليس المقام مقام مدح، بل هذا فيه مبالغة في ذم، فلينتبه إلى هذا. التنبيه الثاني أن هذه المسألة وغيرها من المسائل ينبغي أن يلاحظ فيها المنهج الصحيح في التلقي والاستدلال، وهو الجمع بين النصوص، وهذا في مقامنا هذا شيء ضروري. فانتبه وحذار أن يحصل عليك تلبيس. القوم يمشون على طريقة أسلافهم، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أدلة واضحة صريحة كثيرة كالشمس وضوحا ونصاعة، ومع ذلك يعرضون عنها ويشغبون باستدلال في غاية الضعف. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يجمعون بين النصوص ويؤلفون بينه، فمهما ورد عليك وارد واستشكلت استشكالا فأعد النظر وعد إلى النصوص المحكمة السابقة في هذا المقام، فإنه سوف يتضح لك الأمر. التنبيه الثالث نحن حينما نتحدث في هذه المسألة إنما نتحدث عن مشركي العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناولت حالهم أكثر الآيات المتعلقة بالتوحيد والشرك. فإن من أهل البدع والضلال من يلبس بذكر أحوال أخرى ليست هي موضع بحثنا، واضح؟ يعني الكلام في شأن الفلاسفة أو الكلام في شأن النصارى أو الكلام في شأن الدهرية ونحو ذلك، هذا ليس موضوعنا وليس بحثنا. نحن نتكلم عن من؟ عن مشركي العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن أبي جهل وأبي لهب وأمية وأضراب هؤلاء، فتنبه إلى هذا الأمر. التنبيه الرابع وهو مهم: ما معنى قول أهل السنة إن المشركين كانوا مقرين بالربوبية؟ من الناس من يفهم هذه المسألة فهما خاطئا، فينبغي التنبه. أهل السنة والجماعة حينما يقولون إن المشركين كانوا مقرين بالربوبية، وهذه كما ذكرت لك ليست مقالة محمد بن عبد الوهاب، بل ولا مقالة ابن تيمية، بل هذه مقالة أهل العلم من قديم الزمن وإلى عصرنا هذا. وأحد الباحثين النابهين وفقه الله جمع جملة من كلام أهل العلم الذين نصوا على هذا الأمر بحروفه أو بمعناه، فبلغ ما جمعه نحو من 80 عالما من السلف والخلف، كلهم نصوا على هذا الموضع من شراح الحديث ومن المفسرين ومن المقررين والمصنفين للعقائد ومن السلف المتقدمين، وهلم جرى إلى عصرنا هذا كلهم يقرون هذه القاعدة. فتقريرها ليس شيئا من اختراع محمد بن عبد الوهاب كما يزعمه أولئك. أعود فأقول: أهل السنة إذا قرروا هذه المسألة فإنهم يريدون أن إقرار المشركين إنما هو إقرار أغلبي وإقرار في الجملة. انتبه، إقرار المشركين بالربوبية إقرار أغلبي وإقرار في الجملة. ليس المقصود أن المشركين مقرون بالربوبية أن هذا كان حال كل فرد فرد من المشركين، هذا لا يمكن لا في هذه المسألة ولا في غيرها. ليس يخفاك أنه في نسبة المقالات يلاحظ أن النسبة أغلبية في أي مقالة تنسب إلى أي فرقة أو دين، النسبة يا جماعة إيش؟ أغلبية. يعني إذا قلنا مثلا عقيدة النصارى كذا وكذا في المسألة الفلانية، هل هذا يعني بالضرورة أن هذه عقيدة كل فرد فرد في الشرق والغرب قديما وحديثا من النصارى؟ ها؟ لكن في الجملة، ها؟ في الغالب هذه إيش؟ عقيدتهم. إذا قلنا الفرقة الفلانية قدرية مرجئة جبرية من أهل الكلام إلى آخره، فالمراد ماذا؟ أن هذا حكم أغلبي، وإلا فإن تصفح أحوال كل فرد فرد ينتمي إلى عقيدة أو فرقة، ولا سيما حينما تكلم عن فرق وأديان ينضوي تحت لوائها أمة عظيمة من الناس، من الذي يستطيع أن يتصفح أحوال كل فرد فرد فيعرف عقيدته؟ ونبه تنبيها لطيفا إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله في أوائل منهاج السنة في صحيفة أظن بعد 30 من المجلد الأول، نبه إلى أننا حينما نقول قالت الرافضة فإن المراد قال بعضهم، ولا يمكن أن يريد قائل في نسبة هذه المقالة أو غيرها في أي مقالة من المقالات أن كل شخص ينتمي إلى هذه الفرقة يقول بذلك. وعلى هذا نزل قول الله عز وجل: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى بن الله، وأهل مجرة في مقالات كثيرة لأرباب هذه الأديان أو الفرق. إذن حينما نقول المشركون كانوا مقرين بالربوبية هذا في الغالب، وإلا ثمة شذوذ عن هذا الأصل وهو واقع من العرب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانوا مشركين في الربوبية حقا، فالنصارى كانوا مشركين في الربوبية، وبعض العرب بعض قبائل العرب كانت متنصرة، أليس كذلك؟ بعض قبائل العرب ذهبت إلى مقالة المجوس وهم مشركون في الربوبية، بل بعض العرب كانوا معطلة منكرين لله عز وجل أصلا كالدهرية، أليس كذلك؟ إذن نحن نتكلم عن حكم أغلبي، فلا ننزه المشركين، وليس قصدنا، وليس هذا قصدنا، ليس أن القصد أن ننزه المشركين عن أن يكون فيهم من هو مشرك بالله سبحانه وتعالى في الربوبية، إنما المقصود أن القوم في الغالب كانوا على هذا الاعتقاد كما بين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. هذا شيء. الشيء الآخر أنهم كانوا مقرين في الجملة، يعني في الأصول الكبار المتعلقة بالربوبية ما كان عندهم تردد في إثبات انفراد الله عز وجل بذلك: الخلق، الرزق، التدبير، الإحياء، الإماتة، الهداية، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول مسائل الربوبية. القوم كانوا يسلمون بأن الله سبحانه وتعالى منفرد بها، ولذلك نقول هذا منهم إقرار في الجملة، بمعنى أن إقرارهم بالربوبية ليس على سبيل التحقيق والكمال. لا أظن أن عاقلا يظن أن إقرار المشركين بالربوبية كإقرار المسلمين بالربوبية، أليس كذلك؟ ما أظن أن أحدا يوافق على هذا، لكنهم في الجملة مقرون، وإلا فثمة نقص وثمة خلل وثمة انحراف حاصل عندهم. خذ مثلا على هذا: القوم ما قدروا الله حق قدره حينما أنكروا بعض أفعال الله سبحانه وتعالى، وهذا نقص في إقرارهم بالربوبية، أليس كذلك؟ كون الله عز وجل يبعث من يموت، كون الله يرسل الرسل، كون الله ينزل الكتب، هذه أفعال لله عز وجل والقوم أنكروها، وهذا نقص في إقرارهم بربوبية الله عز وجل. ولذا قال الله سبحانه: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن القوم كان عندهم خلل في هذا المقام. ثانيا، القوم كان عندهم شرك في بعض خصائص الربوبية، كان عندهم شيء من الخلل في هذا المقام، إذ كان منهم من يعتقد شيئا من التأثير أو حصول الخير أو الشر لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم هذا، ولا يلزم أن يكون هذا من الآلهة أو الأصنام، ربما تكون أشياء أخرى، كما كان من المشركين في اعتقادهم بالأنواء وأنها التي تؤثر في نزول الأمطار، ولذلك كانوا يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، أليس كذلك؟ إذن هذا يعتبر ماذا؟ خللا في توحيد الربوبية. تجد عندهم تعلقا بالتمائم، يلبسون الخيط والحلقة ويتبركون كما فعلوا بذات أنواط، كانوا يتطيرون، وكل هذا فيه اعتقاد التأثير في هذا الكون لغير الله سبحانه وتعالى، فهو إشراك في بعض خصائص الربوبية، وهذا لا شك أنه نقص وخلل في إقرارهم بتوحيد الربوبية. الأمر الثالث أنهم لم يعطوا الربوبية حقها حينما اعتقدوا الشفاعة في آلهتهم. الشفاعة التي اعتقدوها في آلهتهم لا شك أن فيها تنقصا من مقام ربوبية الله عز وجل، ولذا اشتد النكير عليهم في النصوص حينما يظنون في آلهتهم أنها تدلي على الله وأنها تشفع عنده بلا إذن منه، لا شك أن هذا يتنافى وتعظيم الله سبحانه وتعالى في ربوبيته. ولذلك هذا من جملة الخلل الذي وقعوا فيه. وثم أمر رابع، وهو أن القوم ما التزموا بلازم إقرارهم بالربوبية، وهو توحيده في الألوهية، وهذا نقص وخلل في إقرارهم بالربوبية. قلنا سابقا القوم فصلوا بين اللازم والملزوم، يلزم من الإقرار بالربوبية الإفراد بالعبادة، صح ولا لا؟ والقوم ما فعلوا هذا، ولذا كان عندهم نقص وخلل في الربوبية. إذا فهمت هذا فهمت الكلمة الحسنة التي قالها الإمام المجدد رحمه الله في بعض رسائله، قال: وأما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يعطه حقه. توحيد الربوبية هو إيش؟ الأصل. فأول ما يستقر في القلب اعتقاد ماذا؟ ربوبية الله، ثم ينبني على هذا توحيده في العبادة، أليس كذلك؟ قال: وأما توحيد الربوبية فهو الأصل، ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يعطه حقه. لا بد من نقص وخلل عند كل من أشرك بالله سبحانه وتعالى في العبادة. ومع كل ما سبق، فالقدر الذي أقروا به من الربوبية كاف في إلزامهم كما بين الله. إلزامهم في مسألة الألوهية وفي مسألة توحيد الألوهية، إلزامهم باعتقادهم في الربوبية، القدر الذي حققوه منه كاف لحصول هذا الإلزام، ولذا جرت الآيات على هذا المعنى. واضح يا جماعة؟ طيب، وهذا القدر أيضا كاف، ما سلموا به من الربوبية كاف في إثبات أن الشرك العظيم الذي كان موضع النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المشركين إنما كان في توحيد الألوهية. وهذا ما يريد المؤلف رحمه الله إثباته من خلال بعض كلامه في هذه الرسالة، وسيأتينا تقرير لذلك إن شاء الله. للكلام تتمة تكون بعون الله عز وجل في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أجيب على بعض الأسئلة. يقول: هل أشتري كتاب الصواعق المرسلة أو مختصره؟ اشتري الاثنين إن استطعت، إن كان ولا بد من واحد فاشتري المختصر. يقول: بعضهم يشيع أن الحج فيه وثنية نفس حج الأولين. الحج يتجلى فيه التوحيد في أعظم صوره، والله سبحانه وتعالى يقول: حنفاء لله غير مشركين به. قال جماعة من أهل التفسير: أي حجاجة، فإن الحج والتوحيد أمران متفقان مجتمعان. فهذه دعوة باطلة وكذب من جملة الأكاذيب التي تذكر عن دين الله سبحانه وتعالى. كيف الرد؟ الخطوة الواضح: جرير بن عبد الله: امرأة المجنونة خرجت يقول إن المشركين كانوا يعبدونها. لعل الأخ يسأل عن قصة العزة، والذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليها إنما هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، والقصة لا بأس بإسنادها. وفيها أن هذه العزة وكانت بناء على ثلاث سمرات، أو عندها ثلاث سمرات في فنائها وحريمها، فلما هدم ذلك خالد رضي الله عنه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا رأيت؟ فحكى له، قال: ما صنعت شيئا. فلما عاد إليها وجد امرأة، والروايات جاءت كالآتي: يقول: وجد شيطانا، أو قال: خرجت شيطانا. وفي رواية: امرأة سوداء. وفي رواية: امرأة حبشية ناشرة، كانت ناشرة شعرها، وكانت يعني تضع التراب على وجهها ورأسها، فعلاها رضي الله تعالى عنه بالسيف. فلما رجع وحكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العزة. والعلماء مختلفون في شأن هذه المرأة، منهم من نحى إلى أنها كانت شيطانا في صورة امرأة، وهذا ما نحى إليه القاضي عياض في كتابه الشفاء، ومنهم من ذهب إلى أنها كانت امرأة من البشر وإنما كانت كاهنة، أو أنها امرأة يستخدمها السدنة لأجل أن يخفونها عند العزة ثم تحدثهم إذا سأل المشركون، فيتوهمون أن الجواب يأتيهم من نفس هذا الوثن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العزة، بمعنى أن هذه الشيطانة أو هذه المرأة أو الكاهنة هي التي تزين للناس عبادة هذا الوثن، فلو أنها بقيت لربما أعيد هذا الوثن وأعيد بناؤه وتبقى الفتنة، لكن لما زالت أسباب هذه الفتنة زالت الفتنة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يقول لم أفهم قولكم في كيفية عبادة الأصنام استحضار غائب يراد عبادته، وهذا مثله يقول نطلب من فضيلتكم زيادة إيضاح في أن الأصنام ما صنعت مرادة لذاتها بل لغيرها. الكلام الذي ذكرته كلام دقيق، مراد به أن هذه الأصنام إنما صنعت على صور أو ترمز إلى معظمين يراد عبادتهم، فالذين يريدون تعظيمهم وعبادتهم يريدون شيئا مشخصا أمامهم، فإن الصالحين قد ماتوا وذهبوا، والأنبياء ماتوا وذهبوا، والملائكة لا يرونها، والكواكب بعيدة، يحتاجون إلى شيء مشخص أمامهم بحيث يعكفون عليه ويقصدونه بقلوبهم وتجتمع همتهم عليه، ويعتقدون أنهم إن فعلوا ذلك فإن ما ينال هؤلاء المعظمين من القرب من الله سبحانه وتعالى ومن الخير الذي ينالهم من الله فإنه يفيض على هؤلاء الذين يعظمونهم. المقصود أن عقلاء هؤلاء المشركين ما كانوا يصنعون صنما ثم يقولون هو إلهنا ويريدون هذا الحجر، وإنما يعظمون هذا الحجر كما يقول المعلم رحمه الله على نية تعظيم من صور الصنم على صورته. وارجع إلى كلام حسن للشيخ عبد اللطيف بن حسن، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في كتابه تأسيس التقديس، فإن المشركين يقول رحمه الله إنما قصدوا تعظيم من صوروا الأصنام على صورته، وهذا أيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، وإن كان النص الذي نقله هو ناقل له عن الشهرستاني لكنه حكاه من قوله فهو يرتضي. فالمقصود أن هذه الأصنام تعظم وتعبد، وفي ضمن ذلك عبادة وتعظيم من نصبت على هيئته وصورته، فعبادة الأصنام حاصلة، ولكن القصد والنية تعظيم ماذا؟ فهم يعظمونها ويعبدونها، ويتضمن ذلك تعظيم من نصبت لأجله. وقلت لكم إن جهالهم كانوا يظنون أن هذا هو الحجر هو الذي يقصد لذاته، وهؤلاء يعني ليسوا من أهل المعرفة والعقل وإنما هم أتباع كل ناعم. هل قال الشيخ ابن عبد الوهاب بأن مشركي قريش كانوا موحدين في توحيد الربوبية؟ ليس بهذا النص، وهذا ما سنتكلم عنه وستعرفه من كلام الشيخ رحمه الله، وليس هذا كلامه، هذا كلام الأئمة من قبله كثيرا من عهد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فمن بعد، والتابعين ومن بعدهم كل كلامهم يدور على هذا المعنى كما سيأتي. هل يجوز للداعي أن يكسر الأصنام التي في ساحة الدعوة الآن عملا بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي كسر الأصنام؟ المقام يحتاج إلى تفصيل. كسر الأصنام إن كان من صاحب الشوكة ممن له الحكم والسيطرة هذا في حقه واجب لا شك فيه، ولا يجوز تأخير أدائه البتة. وأما إن كان الذي ينظر في هذا الأمر ليس من أهل السلطة وليس من أهل القوة وليس له مكانة، وإنما هو طالب علم ضعيف الحال مثلا، فإن هذا ينبغي عليه أن يتريث ولا يستعجل في شيء ربما تكون عاقبته أسوأ. رأيت إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه مكث في مكة 13 سنة وهو يرى هذه الأنصاب والأصنام بجوار أطهر بقعة على وجه الأرض بل في جوفها، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حرك فيها ساكنا. لكن متى هدمها عليه الصلاة والسلام؟ في أول لحظة تمكن فيها وصارت مكة تحت أمره عليه الصلاة والسلام. فينبغي على طالب العلم أن يأتسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينزل كل حالة محلها. أنت إذا كنت لست من أهل السلطة ولا تستطيع أن تقهر بقوة السلطة التي بيدك أولئك الذين يتعلقون بهذه الأصنام أنت ما صنعت شيئا. لماذا؟ لأن المطلوب إما أن يقهروا ويزول هذا المنكر وإن بقي في قلوبهم فحسابهم عند الله، أو وهذا الأرفع والأحسن أن تزول هذه الأصنام من قلوبهم قبل أن تزول مشخصة من أمام ناظرهم. فإذا لم يكن لك قوة وهدمتها ما الذي يترتب على هذا؟ سيعيدونها كما كانت وربما تكون أشد، وربما يحصل تضييق على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تكون المفسدة المترتبة أعظم. ولذلك اجتهد في أن تكسر هذه الأصنام من قلوبهم إلى أن يجعل الله سبحانه وتعالى الفرج فيزيلونها، أو ييسر الله عز وجل من ذي السلطان من يزيلها. كيف نجمع بين إني خلقت عبادي حنفاء ويا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؟ الحديثان يتنزلان على حالتين، حالة الأصل وحالة الواقع، حالة الأصل وحالة الواقع. فالأصل أن العباد مفطورون على التوحيد، وأما الواقع فالصوارف عن هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها كثيرة كما مر معنا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الشيطان يعمل عمله، دعاة السوء وهلم جرا، فكانت النتيجة أن صار أكثر الناس ماذا؟ ضالا عن الحق، لا باعتبار الأصل لكن هذا الذي آل إليه الحال. يسأل عن كون الإنسان يخفي بعض محاسنه وإن كان فيها نفع خوف الحسد، يقول يعني هل يؤخذ هذا من قوله يا بني لا تدخل من باب واحد؟ هذا ذكره كثير من المفسرين عند هذه الآية، فكونك تسكت عن بعض ما من الله عز وجل عليك به من الفضل والنعمة لأنك تخشى أن بعض من حولك مثلا يحسدك أو يصيبك بالعين، هذا لا بأس به. التحذير والكلام في صاحب شبهة والبدع من الغيبة، لا ليس من الغيبة المحرمة، صاحب البدعة وصاحب الشبهة الذي ينشر ضلالة الكلام فيه هذا من جملة الجهاد في سبيل الله عز وجل وليس من الغيبة المحرمة. لكن ينبغي أن يلاحظ شرطان، الأول التقوى والثاني العلم. ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في شروط المسح على الخفين أن يكونا صفيقين، ما قدر أو معيار هذه الصفيقة؟ المقصود بكونه صفيقا يعني ليس شفافا، وهذا الذي عليه جمهور الحنابلة، أن يكون الجورب أو أن يكون الخف ليس شفافا. المقصود بكونه شفافا أي أنه يصف البشرة، صفيق لا يصف البشرة، يعني مثلا هذا الآن يصف البشرة لأنه شفاف غير صفيق. المقصود أن يكون الجورب ماذا؟ لا يصف البشر، والله سبحانه وتعالى أعلم.